بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. هذه قواعد في منزلة الإنابة. القاعدة الأولى: الإنابة واجبة. هذه القاعدة تدل على أن الإنسان عليه أن يتعلم الإنابة ومنزلة الإنابة وكيف تكون الإنابة وما معنى الإنابة إلى الله، لأنها واجبة. والدليل على هذه القاعدة وعلى الوجوب عدة أشياء. أولا قوله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم، وهذا أمر والأمر يقتضي الوجوب. ثانيا أن الله سبحانه وتعالى لما وصف إبراهيم أبو الأنبياء وصفه بالإنابة، فقال إن إبراهيم لحليم أواه منيب، والله ذكر هذه الصفة تحديدا لنقتدي بها. أيضا كذلك الإنابة هي التي تنجي الإنسان يوم القيامة من عذاب الله وتدخله الجنة. لما ذكر الله صفات الجنة قال: من ضمن أعمالهم من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ولهذا الوسيلة للإنسان أن يتعلم الإنابة. الإنابة هي الرجوع إلى الله.